احكي بهمسك حبيبي تواها تغفى جروحي، لا تصحيها ترى تنوي ما عندي صعب، ليه متأخر حضورك راحت ايامي وروحي، لي 3 سنين بحدادي على قول العرب، واحرجوني واحرجوني في سؤالي عنك ومقوى بوحي، كل ما قالوا لي وينه قلت ما ربي كتب، ايش اجاوب ايش اجاوب وانت داري عارف الحال بوضوحي، من يصدقني اذا قلت الفراق بلا سبب، واحرجوني واحرجوني في سؤالي عنك ومقوى بوحي، كل ما قالوا لي وينه قلت ما ربي كتب، واحكي بهمسك حبيبي تواها تغفى جروحي، لا تصحيها ترى تنوي ما عندي صعب، ليه متأخر حضورك راحت ايامي وروحي، لي 3 سنين بحدادي على قول العرب.